وهذه قراءة من شمائل نبيك وحبيبك، شمائل نبيك، أخلاق وآداب نبيك، حتى إذا حججت تطهرت عن العنف والقسوة والإضرار بالمسلمين. بعض الناس يريد أن يحج يدهس ويدفع ويسب ويشتم وينهر ويزجر. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. سقط حاج وأنت تطوف، أوقف الطواف، يجب أن يقف الطواف، لأن من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، فما بالك فيما لو كانت النفس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما الهمجية والتترية والمغولية هذه، يعني هذا لما قبل الإسلام، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، لأن كثيرا من المغول والتتر دخلوا الإسلام وأحسنوا وحسن إسلامهم وظل عرقهم يقال تتري ومغولي، فأستغفر الله وأتوب إليه وأتراجع عن هذه الكلمة التي قلتها للمسلمين الأسوياء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. الحديث الذي مر بقيت تعليقة أو تعليقتان، وهو حديث منصور بن المعتمر عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت، وقد تضمن هذا الحديث سنة عزيزة في صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. التعليقة الثانية: ظاهر السند حسن والحديث كذلك إن شاء الله، وإن كان قد أعل بعلة محتملة، وهي أن عبد الرحمن بن مهدي روى هذا الحديث عن سفيان الثوري فوقفه على عائشة من قولها، فوقفه على عائشة من قولها، لكن رواية الترمذي ها هنا في الشمائل من طريق أبي أحمد الزبيري وهو ثقة ثبت، وإن كان يخطئ في حديث الثوري، وشاركه في رواية الحديث معاوية ابن هشام القصار وهو صدوق وإن كانت له أوهام، لكن الحديث يعني أحدهما يعضد الآخر وهو محتمل. وإن كان رجح الحافظ ابن حجر ما ذكره عبد الرحمن بن مهدي فقال هو أشبه، لكنه ما جزم بالضعف، قال هو أشبه ولم يجزم بالضعف، فالحديث محتمل، محتمل للتحسين، ونستخلص منه أن صيام 3 أيام من كل شهر السنة في هذا الصيام لثلاثة أيام، انتبه، لا أقل لثلاثة أيام، ما صمت كل اثنين وخميس، لا أقل من أن تصوم 3 أيام من كل شهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أي أجر صيام 3 أيام من كل شهر كأجر صيام الدهر كله. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم بقوله وفعله؟ يصوم 3 أيام أحيانا من غرة كل شهر، مر بنا الحديث وهو صحيح. إيش معنى غرة الشيء؟ أي مطلع أول الشهر، الأول والثاني والثالث من كل شهر. ثم هنا يصوم النبي صلى الله عليه وسلم سبت أحد اثنين، الشهر الذي يليه 3 أيام، ثلاثاء أربعاء خميس، وجه رابع، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيام أيام البيض، وهن الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر. الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، هذه أربعة أوجه لصيام ثلاثة أيام لتطبيق سنة خير الأنام حين قال صيام ثلاثة أيام صيام الدهر. قال حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر، وثقه عدد من الأئمة، وثقه عدد من الأئمة من رجال الستة، عن مالك بن أنس الإمام إمام دار الهجرة رحمه الله، عن أبي النضر، ومن أدب أنس بن مالك أنه مرة وهو يحدث بحديث رسول الله في مسجد رسول الله جاءته عقرب فلدغته لدغات متتاليات وما تحرك حتى فرغ من التحديث بحديث رسول الله وهو يصفر ويحمر، فقيل له يا أبا عبد الله رحمك الله ما كنت قطعت المجلس؟ فقال رحمه الله وهذا غاية في الأدب مع حديث رسول الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كرهت أن أقطع حديث رسول الله، كرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله المستعان. عن أبي النضر، عن أبي النضر سالم بن أبي أمية ثقة ثبت من الطبقة الثالثة من التابعين من رجال الستة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة مكثر من رجال الستة، عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، وقد مر أنه كان يصوم شعبان كله، وجمعت بينه وبين حديثها رضي الله عنها في وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا أو تاما سوى رمضان، ووجهت كله أن كل يمكن أن يطلق للأغلب، وتقول العرب صمت الشهر كله يريدون أغلب أيام الشهر، أغلب أيام الشهر. نعم، أنس بن مالك ولا مالك؟ وهو أنس بن مالك ولا مالك؟ فين هذا؟ مالك بن أنس. أنا إيش قلت؟ أنس بن مالك. لا لا، مالك، مالك بن أنس، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، مالك بن أنس إمام دار الهجرة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان، قال رحمه الله، قال حدثنا محمد بن غيلان، قال نعم، قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة من رجال البخاري ومسلم، قال أخبرنا أبو داود الطيالسي ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن يزيد الرشك، والرشك يزيد بن أبي يزيد الرشك، وهو ثقة عابد، والرشك قد مر بنا لقب بهذا قيل لأنه بالفارسية، والله أعلم بصحة هذا، أن معناه أنه طويل اللحية، وقيل وعليه الأكثر معناه القسام. وإيش معنى القسام؟ يعني الحساب الذي يحسب. وقد وصف يزيد بن أبي يزيد الرشك أنه كان من أحسب الناس، من أحسب الناس. قال سمعت معاذة العدوية قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ لفظ مسلم من أي أيام الشهر، من أي أيام الشهر، فيتعين شرح من أيه، أي من أي أيام الشهر كان يصوم. قالت رضي الله عنها كان لا يبالي من أيه صام. وهذا وهذه أربعة أوجه قد مرت يشرح بها لا يبالي من أي أيام الشهر صام، من غرته، من السبت والأحد والاثنين، من الثلاثاء والأربعاء والخميس، من وسط الشهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، من أيه صام، يحمل على هذه الأوجه الثلاثة. سنده صحيح والحديث رواه مسلم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، نعم نمشي نتجاوز لأن شيء حديث. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني صدوق خرج له البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي ووثقه الذهبي بل سبقه إلى التوثيق الإمامان النسائي والدارقطني ومن مواقفه الإيمانية في خدمة عقيدته والذب عنها أن المروذي سأله عن الواقفة يعني الذين يقفون في القرآن ما يقولون كلام الله منزل ولا يقولون هو مخلوق كالجهمية فقال الواقفة شر من الجهمية. قال أخبرنا عبدة بن سليمان عبده بن سليمان ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم والأربعة بل قال الإمام أحمد ثقة ثقة وزيادة عبدة بن سليمان قال فيه الإمام أحمد ثقة ثقة وزيادة وقد روى عن هشام بن عروة وهذا من روايته عنه 300 حديث من أدبياته أنه أملى على غلام له أحاديث في لوح فقال له من أدبياته وحسن تربيته لطلابه أن له غلاما أملاه أحاديث في لوح فكتبها الغلام فقال اقرأ فلم يحسن قراءتها فأراد أن يربيه قال امسح مسح وقال اكتب مرة ثانية وأملى عليه الأحاديث قال ارجع اقرأ ما تمكن من قراءتها قال امسحها لأن التعب والنصب والشدة تولد رجالا وتنبت عزيمة وقوة ملكة قال ارجع فلم يزل يراجعه ويمليه يراجعه حتى أحسن قراءتها فقال له الآن. وهذا بلا ريب أنه سلوك تربوي تعليمي توجيهي غاية. عن هشام ابن عروة ثقة فقيه من رجال البخاري ومسلم والأربعة عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. وإلى لقاء السبت إن شاء الله.